يشا فوزيرا كلاس الموت عليك خويا شماراوي حلو حلو يقرسكي نحل يا دور دور دور هادي هادي هادي ديما من عند العلمافون إيديسيون بريزونت أمينة تي جي في يحيى أميرة وناس الغربة وناس فرنسا بالبركة عليك ساك ساك ساك ساك وين علبوها موغي قاع بلادي وين الروح أنا وين وين وين يحيى عماد عماد وقعر بالفيسبوك صالح صلوحي وتوها وناس مدريد سعدان سعداني وندربوكا تهدر مراد أيوب حسام غاص صبو بلاد مينا وحرب الحرشة والليلية وناس الحراشة موحة الماريشال وناس الصيف بالزمزم يحيى ناصر وقعد راب راسو من يبيك شي موت برصان فاما ديما أميرة فوم فوم فوم ما نرقد من بلعيني حبابي بسمع صوتها يا بروحة الغريبي هديك عمري ليش نفوتها ما نرقد من بلعيني حبابي بسمع صوتها يا بروحة الغالي هديك عمري علاش نفوتها سليمة خويا غير صغير وحينك كبار يعني في كريستيان دودو جبرة في لاهور من الأخبار خويا حبوا بحاشا فورا حبوا برا بركات الحبوه راه عم يموت واي حبوبي حشفوه حبوبي راه بركات الحبوه راه عندي الموت بصر ينقولها وندي كلاريا ما عنديش كاع بروبلام سهلي قلبي انا وريتيا تولي مرتي اوفيسيال ينقولها للناس عندي كلاريا ما عنديش كاع بروبلام تهدي قلبي انا ونيتي تولي مرتي اوفيسيا من عند فتحية يحيى علي يحيى ودارق الصغير وناس في صوصان الشيخ ربيعة والشيخ ضانية علي حاشا فونا يا عمري راك سفارة تخربوا راه عندي الموت يا حبي لاكلاس سفارة تتخربوا راه عندي الموت هي عشق خاطر طقلي قلبي عندي تقول شي جزوي كافابل على جيلها عندي كراري صوبها غالي عمري فاضاري عشق خاطر طقلي قلبي دير كل شي جزوي كافابل يعني صوبها غالي يا ميرا فاضاري شمراوي والرشالة في دايرة يحيى مراد قاري حرب الحراش عنتر عنسو قهراس قعر من دوروش يحيى صفران صوفيا رونالدينو صبرينا بريشة فتنة اسبخي ليبغ هو ليس الماني نسو هرب العرب السامبيان يحيى محمد الميضان وعرم الصغاني والريكو سمير السيطانيك خويا وعرب وهربنا قال لي شيخي عزي قرفة من جمري رمضي الرشا موزع الاسفايا راس الدنيا وقال لي ديما حبوبي تمشي راي عاش بدي كمل لي كمل لي كمل لي حبيبي حاش عفونا حبيبي لا كلاس سفارة فانت فريمية را عندي الموت باس حبيبي حاش عفور حبيبي لا كلاس سفارة فانت خربوة را عندي الموت باس ما نرقد من بلعيني عطاري دا اسمع صوصا يا بروحات الغالي هديك عمري ليش نفوصا من رقود من ملايينية عطاري دا اسمع صوصا يا بروحات الغالي هديك عمري ليش نفوصا Thank you.